يقول من تجاوز الميقات ولا من تجاوز الميقات وميقاته ذو الحليفة بدون إحرام هل له أن يحرم من أقرب موقيت إلى مكة كميقاته يلملم؟ لا، إذا كان ميقاته لا يتجاوزه حتى يحرم. يقول هل يقاس على هذا أن نقول أن جدة ميقات لمن سافر في البحر أو الجو؟ لا، جدة ليست ميقات، المواقيت هي التي سبقت لكم. ومن أتى من البحر غرب جدة من جهة المغرب يعني وأهل مصر كذلك يحرمون إذا حاذ والجحفة. كيف؟ يعني مثلا لو كان بين رابغ والجدة، إذا كان بينهما 200 كيلومتر مثلا، نضع مسافة بين مكة والبحر 200 كيلومتر، مثل رابغ ومكة 200 كيلومتر، ممن أتى جهة رابغ من البحر، واضح؟ ومن أتى من البحر جهة مثلا الحبشة والصومال يكون ميقات لهم يلملم اليمن، تمام؟ فننظر كم بين يلملم ومكة، إذا كان مثلا 150 كيلومتر نقول 150 كيلو من مكة إلى نقطة البحر لا يتجاوزهم إلا حتى يحرموا، واضح؟ هذا معنى إذا حاذوا الميقات. فإذا قل كيف يحاذوا الميقات؟ نقول كم المسافة بين رابغ ومكة مثلا 200 كيلو، كذلك ينظر مكة إلى البحر 200 كيلو، ما يتجاوزون دخول البحر إلا هم محرمون. يقول ما السبب من عدم الإحرام اليوم ميقات ذات عرق؟ لسهولة المواصلات الآن، ففي ميقات قريب من قرن المنازل لأهل المشرق ومن حولهم، وإذا أتى أهل المشرق من هنا ميقات المدينة لهم، فسهولة المواصلات لا يحتاج إليها الآن. يقول من كان من سكان المدينة وأهله في بدر وأراد الحج من المدينة ولكنه أراد أن يكون في بدر ولكنه أراد المكوث في بدر كم يومه يمر على ميقاتين ذو الحليفة ورابغ فمن يحرم من بدر؟ يقول لو أحرم الحجاج من جدة فماذا عليهم؟ عليهم دم لأن تجاوزوا الميقات. المسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول هل هناك ميقات يسمى وادي محرم؟ نعم، هو ميقات قرن المنازل. يقول إذا تقدم رجل عمره 40 عاما لامرأة عمرها 20 عاما فليجوز وليها رده علما أنها موافقة عليه؟ لا، ما يجوز، إذا رضيت به وليس فيه عيب خلق ولا دين وهي ترضاه فما يجوز الولي الرد. المسلم يقول من أتاكم وترضى دينه وخلقه فزوجه. يقول كيف يحرم بدر وهم سكان المدينة وقد مر على الميقات الحليفة؟ لا، لأنه يقول ساكن جلس مكث في مكة في بدر فيحرم بدر إذا مكث فيها. نعم. يقول من تجاوز الميقات ولم يحرم لعدم علمه حتى وصل لمكة ثم لما أخبر عاد إلى ميقات وأحرم، هل هذا صحيح؟ ما في بأس، لو عاد لو مثلا وصل لمكة وقال وهم من المدينة وقال نسيت أن أحرم الميقات، يرجع لو رجع إلى ميقات المدينة وأحرم ما عليه شيء.